ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما قوم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صادقة جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم wa

أنزلناه مبارك صادقة جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هذا كتاب أنزلناه مبارك وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هذا كتاب أنزلناه مبارك وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.

نفقاتي ونسكي ومحياي ومحياي ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له لا شريك له. صادق جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين وأنا لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي رب وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلي مرجعكم ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم.